إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الأدب المفرد، وكنا توقفنا عند الترجمة التي قال فيها الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. وأورد تحتها أثرين أو حديثين، أما حديث أبي هريرة فقد مضى في الدرس السابق، ثم حديث علي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. قال: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الآيات. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، يعني في جنازة يتبعها النبي عليه الصلاة والسلام لدفنها. قال: فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض. أخذ شيئا يعني أخذ عودا أو نحوه ينكت به صلى الله عليه وسلم في الأرض، وذلك لأجل أنهم انشغلوا بالإعداد لدفن هذا الميت الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا أو نحوه، وأخذ صلى الله عليه وسلم كما قال علي هنا قال ينكت به في الأرض. وهذا الفعل عادة هو فعل الذي يفكر في شيء، الذي شغل باله أمر يأخذ عود ويركز فيه ويأخذ وينكت به في الأرض، يحفر وهكذا. فهذا في الغالب هو صنيع الذي يفكر في شيء والذي يشغله شيء، ففعل صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال فجعل ينكت به في الأرض. ثم قال: فقال، أي نبينا صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. الجميع يعني أهل الجنة وأهل النار، الجميع قد كتبوا وفرغ من أمرهم، كتبوا وفرغ من أمرهم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، خلقه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فقال له اكتب، وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فمما كتب ما يتعلق بمآل الناس يوم القيامة إلى الجنة أو إلى النار، فالجميع أهل الجنة وأهل النار قد فرغ من أمرهم، هذا من أهل الجنة وهذا يعلم أنه من أهل النار. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، يعني الصحابة لما سمعوا هذا الكلام، طيب الأمر قد فرغ ورفعت الأقلام وجفت الصحف، وأهل النار وأهل الجنة جميعا قد فرغ من أمرهم، فقال الصحابة بعد ذلك: يا رسول الله، لما سمعوا هذا الكلام منه قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ وفي رواية قالوا له: يا رسول الله، ففيما العمل؟ إذن لماذا نعمل ونجتهد ونأتي بالطاعات والعبادات ما دام الأمر قد فرغ، الناس قد فرغ من أمرهم، من هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من أهل النار وفرغ من أمرهم، ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ وهنا قالوا له صلى الله عليه وسلم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني ما دام كل واحد مآله معلوم إلى الجنة ولا النار، ففيما إذن العمل؟ نترك إذن العمل ونترك الاجتهاد في العمل ونتكل على ماذا؟ على كتابنا، فكل قد كتب، لأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، فقالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. وقلت لكم في رواية قالوا له يا رسول الله ففيما العمل، ففيما العمل يعني لما نجتهد في العمل ما دام الأمر قد كتب وفرغ منه. قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا هذا طلب، ثم يأتي خبر فكل ميسر لما خلق له. الأمر في قوله اعملوا يحثهم على الاجتهاد، وكأن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ففيما العمل، وهنا قالوا فلنتكل على كتابنا وندع العمل، قال لهم لا تدعوا العمل بل اجتهدوا في العمل. والمراد الاجتهاد في العمل الصالح الذي خلق العبد لأجله، لأن خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل كأنه يقول لهم لا تدع العمل، بل أمرهم به صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا، هذا هو الأمر والطلب، ثم أخبرهم بشيء. قال عليه الصلاة والسلام فكل ميسر لما خلق له. ومحصل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم قد علمتم بأن الأمر قد فرغ منه ما يتعلق بالكتاب، هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من أهل النار، لكن المطلوب منا أن نبذل السبب وأن نتوكل على الله عز وجل. أن نبذل السبب ما دليله؟ قال اعملوا. أن نبذل السبب بأن نعمل عمل الصالحات، نريد أن نكون من أهل الجنة نحرص على عمل الصالحات لنكون من أهل الجنة، فإن دخول الجنة إنما هو بفضل الله ورحمته، لكن لها سبب، وسبب دخول الجنة هو العمل الصالح. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، تريد أن تكون من أهل الجنة وأن تكتب من أهل الجنة فينبغي لك أن تعمل العمل الصالح. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا، وهذا فيه الحث على بذل السبب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فكل ميسر لما خلق له، وهذه فيها التوكل على الله عز وجل. يعني ثمة أمران مهمان، نحن نبذل الأسباب النافعة، تريد أن تكون من أهل الجنة تحرص على العمل الصالح وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى واجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى وفعل ما أمر الله عز وجل به، هذا السبب. ويتوكل الإنسان على الله جل وعلا، فلا بد أن يتوكل على الله سبحانه. وزيد في قول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا، هذا فيه إثبات المشيئة للعبد بخلاف الذي نفى المشيئة عن العبد، وهذا من الضلال، لأن العبد له مشيئة لكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، ولهذا المطلوب منه أن يتوكل على الله عز وجل، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة، وما تشاءون الله أثبت للعبد مشيئة. طيب أنت الآن الله عز وجل أرسل لنا رسول وأنزل عليه كتابا فيه خير لنا إذا عملنا بما فيه، إذا أتمرنا بما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا انزجرنا عما نهانا عنه. والعبد الآن تجد له مشيئة، قال يا أخي هذا محرم تركه، هو الآن إذا شاء تركه وإذا شاء فعله، ومشيئته لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، لأنه لا يفعل في ملكوته إلا ما شاء سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا، هذا فيه السبب، أن نتخذ السبب، وفيه أن العبد له مشيئة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به فكل ميسر لما خلق له، هذا في بيان مشيئة الله عز وجل التي لا تخرج عنها مشيئة العبد، وبيان التوكل على الله عز وجل والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. فالذي يريد أن يدخل الجنة، الجنة لها مهرها وهو العمل الصالح الذي هو سبب دخولها، فيحرص على أن يعمل صالحا متوكلا على الله عز وجل، متوكلا على الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما من كان من أهل السعادة فسييسره، أي ييسره الله جل وعلا لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسره لعمل الشقاوة. الذي من أهل السعادة وهو يبذل السبب ويتوكل على الله عز وجل، الله ييسر له سبب السعادة والتوفيق للعمل الصالح والطاعة والعبادة. وأما الآخر الذي من أهل الشقاوة يضله الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولهذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية من سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لا نتأمل في الآية وفيما ذكره صلى الله عليه وسلم مطابقة لما ذكره صلى الله عليه وسلم، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا بالنسبة للعمل، هذا اتقى وصدق بالحسنى، هذا عمل، عمل هذا الإنسان وبذل السبب ويسر الله له ذلك، فسنيسره لليسرى، لأن هذا تحت مشيئة الله عز وجل، وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فكل ميسر لما خلق له، أي أن الله ييسره له ذلك، ولهذا قال: فسنيسره لليسرى. وأما الآخر من أهل الشقاوة، نعوذ بالله أن نكون منهم، الذين كذبوا، هذا أيضا فيه عمل، لكن هو عمل سيء وترك للعمل، العمل الصالح. إذا كان هؤلاء: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والعياذ بالله. فكل ميسر لما خلق له، كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهدون في قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فيها الجمع بين السبب والتوكل على الله عز وجل. والآية التي ذكرها صلى الله عليه وسلم جمع فيها الأمران أيضا، ففيها بذل السبب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وفيها التوكل على الله جل وعلا، لأن الله هو الذي ييسر عبده، ييسر هذا للشقاوة وييسر هذا للسعادة. نعم. قال رحمه الله: باب الخبث. طيب، هنا هذا الأثر أورده رحمه الله تحت الترجمة: باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله، لكن هو في الظاهر لا يوجد تعلق بالترجمة. وقد نبه الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في شرح الأدب المفرد، قال: لعل هذا الحديث له تعلق بالترجمة التي بعدها. الترجمة التي بعدها هي باب مسح الأرض باليد، ولكن الشيخ الألباني هنا لم يريدها في الصحيح، بل أورد الحديث الذي تحتها ضعيف، ولهذا أوردها في الضعيف، في ضعيف الأدب المفرد. لكن من جهة ترتيب الأدب المفرد من غير التمييز بين الصحيح والضعيف في كتاب البخاري، فإنه بعد هذه الترجمة ترجمة باب مسح الأرض باليد، ولعل فيه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخذ العود صلى الله عليه وسلم شيئا ينكت به الأرض عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب الخذف. قال عن عبد الله بن مغفل المزني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. قوله في هذا الترجمة: باب الخذف. الخذف هو وضع حصاة صغيرة على السبابة ودفعها بالسبابة الأخرى، هكذا، هذا خذف، تضع حصاة صغيرة على السبابة وتدفعها بالسبابة الأخرى، أو توضع الحصاة، توضع الحصاة على الإبهام، توضع على الإبهام وتدفع بالسبابة أو تدفع بالوسطى، هذا أيضا يسمى خذفا. ولعل هذا يشبهه أيضا ما إذا وضعت الحصاة في السبابة ودفعت بالإبهام، هكذا تدفع بالإبهام، فهذا شبيه بها. فمن ذكر العلماء الذين ذكروا تعريف الخذف ذكروا هذين النوعين: أن يضع الحصاة على السبابة ويرميها بالسبابة الأخرى، يدفعها بالسبابة الأخرى، بسبابة اليد الأخرى، أو يضع الحصاة على الإبهام ويدفعها بالسبابة ولا يدفعها بالوسطى. وشبيه به حين توضع الحصاة على السبابة وتدفع كذلك بالإبهام، وهي حصاة صغيرة، هذا هو الخذف. وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الخذف، هو عقد هذه الترجمة للتحذير منه، للتحذير من الخذف وبيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الإنسان حصاة صغيرة ويضعها كما قلت بين السبابتين ويدفعها، أو على الإبهام ويدفعه بالسبابة، أو على السبابة ويدفعه بالإبهام، لأن شبيه بها، فإن هذا الفعل إذا فعله يسمى خذفاً. والترجمة عقدت لبيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي للتحذير من الخذف. وأورد تحت هذا حديث عبد الله بن المغفل المزني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، والنهي للتحريم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، يعني يحرم هذا الفعل الذي قد يفعله بعض الناس، يفعله ربما لأجل المزاح أو لغفلة، وتجد يضع على هذه الحصات وعلى السبابة وعلى الإبهام ويدفعها كما ذكرت آنفا، هذا يسمى خذفا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر علة هذا النهي، علة هذا النهي، نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى عن الخذف، وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يقتل الصيد. طيب أنت إذا تعلمت الخذف وصرت ماهرا فيه، تضع هذه الحصاة الصغيرة على الإبهام وتدفعها، وحتى وضع لك مثلا هدف وصرت تصيب ذلك الهدف، تعلمت الآن الخذف، الآن ما الفائدة، ما المصلحة من الخذف، ما المصلحة منه؟ طيب أي صيد هذا الخذف يمكن أن تصيد لنا به أرنبا بريا، ولا تصيد لنا به طائرا في السماء تسقطه به بالخذف، ما يصلح. وذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يقتل الصيد، الصيد يتعلم فيه رماية الشيء الذي يصطاد به، الذي يصاد به رماية السهم ونحو ذلك تصيد به أرنبا ولا طائرا كما ذكرت آنفا، لكن بالنسبة للخذف حتى ولو تعلمته صرت ماهرا في إصابة الهدف لا يمكن أن تصيد به طائرا ولا أن تصيد به أرنبا ولا أن تصيد به مطلقا ما يصاد. فإذا لا مصلحة فيه، لا مصلحة في هذا الخذف، حتى إذا تعلمته وأحسنته لا مصلحة فيه، فإنه لا يصيد، لا ينتفع به في باب الصيد. قال إنه لا يقتل الصيد، قال ولا ينكي العدو، أي لا يضر بالعدو ولا يسبب نكاية للعدو. هل هذا الخذف تتعلمه حين يأتي العدو يمكن أن تصيب به العدو يرجع ونحو ذلك؟ ما لا تسبب له نكاية، هذا الخذف لا يسبب نكاية للعدو ولا يضر العدو، إذن حتى في هذا الباب لا مصلحة فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذين الأمرين، وهو أمران يحتاج فيهما إلى مثل هذا، لأنه قد ترمي شيئا ثقيلا بما يرمى سهم ولا نحو ذلك، ولا بالمنجنيق أيضا فيه رمي ترمي به حجارة كبيرة يصاد به ينكأ به العدو تسبب نكاية للعدو، لكن الخذف لا مصلحة فيه في هذا الباب. بل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين لما أعلمنا بأن الخذف لا مصلحة فيه بيّن بأن فيه مفسدة، فقال صلى الله عليه وسلم وإنه يفقأ العين، هذا من أضراره، من مفاسد الخذف وأضراره، فيقول صلى الله عليه وسلم إنه يفقأ العين، يفقع العين، تصيب عين أخيك فتشقها، هذا معنى يفقع العين، فتشق عينه وتتسبب في الضرر، فتلعب أنت هكذا بهذه الحصاة هكذا ترميها تصيب به عين أخيك فتشقها يعني تفقعها، فهذه من أضرار الخذف. قال صلى الله عليه وسلم ويكسر السن، وهذا أيضا من أضراره، يكسر السن، تصيب سن أخيك به بتلك الحصاة التي تندفع بسرعة، لما ترميها أنت بين تضع على السباب وتدفعها بالسباب الأخرى تنطلق بسرعة وتكون لها قوة يسيرة، لكن تلك القوة اليسيرة تصيب الشيء الضعيف، العين ضعيفة تفقع العين، السن ضعيفة تكسر بها السن. إذن هذا الخذف أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهو محرم، وبين صلى الله عليه وسلم بأنه لا مصلحة فيه وفي تعلمه، وعكس ذلك بل بين صلى الله عليه وسلم بأن فيه مفاسد، فيه أضرار، فقال صلى الله عليه وسلم إنه يفقأ العين ويكسر السن. وعبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه هذا الحديث قد ذكره لرجل رآه عبد الله بن مغفل المزني يخذف، فأعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبعد إعلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ماذا فعل هذا الرجل؟ عاد مرة أخرى وصار يخذف. طيب الآن السنة، الرسول نهى وهو يعلمه بأن الرسول نهى، وبعد ذلك أعاد الكرة وصار يخذف مرة أخرى. فعبد الله بن مغفل المزني قال لا أكلمك كذا وكذا، يعني هجره لأجل هذا، لأجل عدم اهتمامه بالسنة، بل هذا مما يدل على حرص الصحابة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لها. أنا أخبرك بأن الخذف نهى عنه رسول الله وأنت تعيد مرة أخرى؟ هذا كما فعل عبد الله بن عمر مع ابنه بلال، بلال بن عبد الله بن عمر، لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه بلال والله لنمنعهن، لأنه ربما رأى تغير الحال، فقال والله لنمنعهن. فعبد الله بن عمر يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نهى قال لا تمنعوا، هو الذي أمرنا ألا أن أنهانا أن نمنع النساء من المساجد إذا طلبنا ذلك. فابنه قال والله لنمنعهن، كيف أنا أحدثك؟ الرسول قال لا تمنعوا النساء وأنت تقول والله لمنعهن، فسبه. وجاء في رواية أخرى فلطمه، سبه ولطمه على صدره. لماذا؟ لأنه يخبره بالسنة وهو يخالف السنة، يقول الرسول لا تمنعوهن وهو يقول والله لمنعهن، وإن كان وذكر هذا اجتهادا عن لما رأى من تغير الحال، لكن السنة قاضية. وهذا كله يدل على حرص الصحابة وتعظيمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعظم الأمر إذا كان يا إخوة الإنسان مستهزئا أنت تقول له هذه سنة رسول الله، الرسول ينهى عن هذا الأمر، فيأخذ مثلا قال في باب الخذف، تقول له هذا الذي فعلته هذا عين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ترى إنسان يأخذ حجرا كذا ويضع بين السبابتين ويرمي، قال يا أخي هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر له حديث قال هذا الحديث عند الإمام البخاري عبد الله بن مغفل ينهى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فإذا به يأخذ الحصى يقول لك هذه وش فيها، هذه ما فيها ولا شيء، ويأخذ هكذا ويستهزي، هذه سنة، هذه السنة أنه لا أفعل، ما تفعل هذا عادي، أمر عادي ونحو ذلك، ويصير يستهزي بسنة رسول الله. يعظم الخطر هنا، لأن الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضي بصاحبه إلى الردة والكفر والعياذ بالله. ولذلك إنسان يكون معظما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على سرعة الاستجابة، كما كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم، قلت الحديث البخاري، هذا الحديث أيضا في البخاري في صحيحه، وليس فقط في الأدب المفرد، بل هو أيضا في صحيح الإمام البخاري. نعم، قال رحمه الله: باب لا تسب الريح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاج فاشتدت، فقال عمر لمن حوله: ما الريح؟ فلم يرجعوا بشيء، فاستحثثت راحلتي فأدركته، فقلت: بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها وعوذوا من شرها. ثم قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب لا تسب الريح. أن الريح أي أنه ينهى عن سب الريح، لا تسب الريح ولا تلعن الريح. يا إخوة، هي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والريح مسخرة ومدبرة، وقد يسب الإنسان الريح إذا كان فيها ضرر، لأن الريح قد يكون فيها ضرر، تضر محاصيله الزراعية ولا تضر بيته وتتسبب في تأخر مصالحه، مثلا يريد سفرا في الطائرة بسبب الريح ألغيت الرحلة، فربما الإنسان قال: ما سبب هذا؟ قال: الريح، هذه بسبب الريح عطلت الرحلة، بسبب الريح انظر ماذا حصل للمحاصيل الزراعية، وبسبب الريح انظر ماذا حدث لسقف البيت وغير ذلك. فيأخذ يسب الريح وهذه الريح ويسبها ويلعنها، وفي الحقيقة يضر نفسه بذلك، لأن لو لعن الريح فإن هذا اللعن، الريح لا تستحق ذلك اللعن، واللعن يرجع عليه، اللعن يرجع إلى قائله، لأن الريح لا تستحق اللعن. هذه الريح مخلوق وهي مسخرة، الله جل وعلا الذي سخرها ويدبر أمرها ويتأتمر بأمر ربها سبحانه وتعالى. ومن ثم الذي يسب الريح هو يسب مسخرها، الله جل وعلا هو الذي سخر هذه الريح. ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، قال: يسبني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يسب الدهر الأيام والليالي بسبب ما حصل له فيها مثلا، ويأخذ يسبها، والحقيقة أن ما حصل في الأيام والليالي وفي الدهر هذا هو بتقدير الله عز وجل. ولهذا قال الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، هو الله جل وعلا هو الذي يقلب ما في هذا الدهر ويقدر ما في هذا الدهر سبحانه وتعالى، أقلب الليل والنهار كما قال جل في علا في هذا الحديث القدسي. ومن ثم فإن الذي يسب الريح كالهذا الذي يسب الدهر، فإن سبه هذا للريح هو سب لمسخرها ولمدبرها الله جل وعلا، ولذا كان يأتي النهي عن سب الريح، فأورد هذه الترجمة للتحذير من سب الريح ومن لعنها. فقال رحمه الله: باب لا تسب الريح. قال عن أبي هريرة قال أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاج فاشتدت، يعني وهم في طريقهم تحركت الريح حتى قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال فاشتدت، يعني اشتدت الريح. وطبعا يا إخوة الريح تشتد وقد يكون فيها أذى للإنسان. الآن هذه قافلة تسير، إذا اشتدت الريح ستعطلها ولا يمكن أن تسير في ريح شديدة، وقد تصيب زرع الإنسان، وقد تتسبب في تأخر بعض مصالحه، قد يكون فيها شيء من الأذى. فقال اشتدت الريح، هاته قد يكون فيها شيء من الأذى بالنسبة للإنسان ومصالحه. فقال عمر لمن حوله لما اشتدت الريح، قال لهم ما الريح؟ وقوله ما الريح ويريد أن يسمع شيئا فيها، هل يحفظ أحدكم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الريح؟ هذا هو مراده بقوله ما الريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فلم يرجعوا بشيء، أي أن الناس الذين سمعوه يسأل ما الريح وكانوا معه لم يفيدوه بشيء، لم يفيدوه بشيء. هذا معنى قوله فلم يرجعوا بشيء، لم يفيدوه بشيء أن الرسول سمعوه من الرسول فيحدثوه به عن الريح. قال أبو هريرة رضي الله عنه فاستحثثت راحلتي، يعني أسرعت بها، وعلم بأن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما الريح، يعني يسألهم هل يحفظ أحدكم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الريح. قال فاستحثثت راحلتي فأدركته، فقلت أدرك عمر، فقال لعمر رضي الله تعالى عنه بلغني أنك سألت عن الريح، قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله. وهذه الإضافة إضافة خلق وملك وإيجاد، الذي خلقها الله وأوجدها الله سبحانه وتعالى. فقوله هنا من روح الله، هذه الإضافة إضافة خلق وملك. قال تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، ولهذا قلت قد تكون فيها إذاية. تأتي بالرحمة، أليست الريح هذه لواقح جعل الله سبحانه وتعالى لهذه اللواقح للسحب، ويأتي من جرائها بعد ذلك المطر الذي ينفع الناس، فهذه تدخل في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال تأتي بالرحمة، قال تأتي بالرحمة كما قال عز وجل وأصلنا الرياح لواقح فيأتي فيها النفع. قال وتأتي بالعذاب، وقد أهلك الله جل وعلا قوما بالريح. عاد الذين هم قوم هود عليه السلام أرسل الله عليهم ريحا صرصرا تحمل الحجارة فأهلكهم الله عز وجل بها. فإذا هاته الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. قال فلا تسبوها، يقول صلى الله عليه وسلم فلا تسبوها. إذن هذا الموافق للترجمة، ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسب الريح، حتى وإن رأيت أن بعض مصالحك قد تعطلت بسبب الريح وحصل لك شيء من الأذى بسبب الريح، هذا مما قدره الله عليك، الواجب إنسان يصبر، لا أن يذهب يسب الريح، لأن الريح مسخرة فتسب الريح بسبب ما يحصل لك من الأذى، ولا تلعن الريح. أنا قلت أنت إذا لعنت الريح فأنت المتضرر، لأن اللعن يعود عليك، أما الريح هذه فهي مسخرة مأمورة مدبرة، الله عز وجل الذي يدبر أمرها سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها وعوذوا من شرها. اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، كما جاء في الحديث الآخر. وهذا معنى قوله هنا وسلوا الله خيرها وعوذ من شرها. فإذا ما هي السنة؟ جاءت الريح، يقول الإنسان اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، لأن هذه الريح قد يكون فيها أذى وقد يكون فيها عذاب، فتستعيذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. فإذا ينهى صلى الله عليه وسلم، ينهانا عن سب الريح، فلا يسب الإنسان الريح، بل إذا هبت الريح وربما تشتد فالسنة أن يقول الإنسان اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. نعم. قال رحمه الله باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا. قال عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا. النوء هو الكوكب لمنازل القمر التي هي 28 نوءا ولا منزلا في السنة كلها، والعرب تعرفها، تعرف هذه الأنواء والمنازل، وتعرف منازل القمر. فعقد هذه الترجمة لبيان التحذير من قول الإنسان مطرنا بنوء كذا وكذا، بسبب بنجم كذا ولا بكوكب كذا. المطر نعمة، وهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، كل النعم هي من الله، ما بكم من نعمة فمن الله، والذي ينزل المطر والغيث هو ربنا سبحانه وتعالى، ولا ينزله غيره سبحانه وتعالى. وإذا كذا نزل المطر فنعتقد اعتقادا جازما أن الذي أنزله هو ربنا سبحانه وتعالى، لكن تكمن الخطورة إذا كان الإنسان يعتقد أن هذا المطر، إذا كان هذا المطر نزل معتقد يعتقد بأن هذا المطر نزل بتأثير كوكب من الكواكب، أو أن ذلك الكوكب سبب من الأسباب، مع أن الحكم يختلف، لأن هنا عندنا حالات. الذي يدخل في مما يدخل في قوله من الأحوال، في قوله هنا باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا، يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. أما إذا كان الأمر يتعلق بالطلب هذا واضح، لو أن الإنسان يطلب من النوء المطر، يا نوء كذا أنزل علينا المطر، هذا الشرك أكبر، دعاء غير الله عز وجل، ويدعو الله فيما يدعو هذا المخلوق الذي هو الكوكب ولا النجم ما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه هو الذي ينزل الغيث وحده سبحانه وتعالى. فهذا واضح، إذا كان باب طلب يطلب من ذلك النوء ولا ذلك الكوكب والنجم ينزل عليه المطر، يا نوء كذا أغثنا ولا أمطرنا ولا أنزل علينا المطر، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. وأما إذا كان الأمر يتعلق بهذه الإضافة المذكورة هنا، يقول مطرنا بنوء كذا، إذا قال مطرنا بنوء كذا وهو يعتقد بأن هذا النوء مؤثر في نزول المطر، أن هذا النوء ولا الكوكب ولا النجم مؤثر في نزول المطر وأنه هو الذي ينزل المطر، فهذا أيضا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر لله وليس لمخلوق من المخلوقات، لا للكوكب ولا للنجم ولا للنوء ولا لغيره، بل هو لله عز وجل. فإذا إذا كان الأمر يتعلق بهذا اعتقاد، اعتقاد أن هذا النوء وهذا الكوكب مؤثر، فهذا كفر بالله عز وجل وشرك أكبر. وأما إذا قال مطرنا بنوء كذا وهو يعتقد أن هذا النوء سبب، يقول نعم الغيث الله عز وجل هو الذي ينزله، لكن لما طلع نوء كذا ونجم كذا نزل المطر، فنزل المطر بسبب هذا النوء، هذا يكون شركا أصغر. لما؟ لأن القاعدة هنا أن جعل ما ليس بسبب سببا فهو شرك أصغر، لأن هذا ليس سببا، لا المطر، ظهور هذا النوء ولا الكوكب ولا النجم ليس سببا لنزول المطر. ومن ثم من يقول مطرنا بنوء كذا على أنه سبب، ويقول نعم لا يعتقد أنه هو المؤثر ولا أنه هو الذي ينزل المطر، بل الذي أنزله هو الله، هذا الاعتقاد، هو الذي ينزله هو الله، لكن قال متى نزل هذا المطر؟ نزل هذا المطر بسبب طلوع هذا الكوكب، فهذا شرك أصغر ويحذر وهو محرم. والشرك أصغر هذا محرم وكبير عظيمة تترك وتجتنب. تبقى عندنا حالة أخرى، وهي حالة أن الإنسان يقول مطرنا بنوء كذا، ولكنه لا يعتقد أن هذا النوء مؤثر ولا يعتقد بأنه سبب، وإنما هذا يجري على اللسان فقط في اللفظ، يقول مطرنا بنوء كذا. نقول له المفروض هذه النعمة لله، تنسبها إلى الله، مطرنا بفضل الله مش بنوء كذا، فهو ما يعتقد، الحالة الأولى غير داخلة، لا يعتقد ولا يرى بأنه سبب، لا يرى بأنه سبب لنزول المطر، يعني خالي من الحالين السابقين، ولكن مع ذلك يقول مطرنا بنوء كذا، فهذا شرك في الألفاظ، وهو من الشرك الخفي، وهذا من وإن كان لا يخرج من الملة، هو لا يخرج من الملة، هو محرم، لأن المفروض أن يضيف الإنسان ذي النعمة إلى الله جل وعلا، فيقول مطرنا بفضل الله، لا يقول مطرنا بنوء، لا يقول مطرنا بنوء كذا. وأما إذا كان الأمر يتعلق بمجرد إخبار مطرنا في نوء كذا، مطرنا في نوع كذا. كان فرق بين بنوع كذا وفي نوع في نوع كذا، لأن البي هنا ظاهر، الباء هنا ظاهر السببية، كما في الحديث بكوكب كذا. وأما إذا قال في فهي في الظرفية، يعني إخبار أنه متى نزل هذا المطر، إخبار عن وقته، نزل هذا المطر في وقت كذا لما طلع نوع كذا من الأنواء المعروفة والتي يعرفها المعتنون بالنجوم، ولا الذي يعرف كان يعرفها الجاهلية قديما. فإذا قال مطرنا في الوقت، مطرنا في الصيف، مطرنا في الربيع، مطرنا عند طلوع نوء كذا، فقوله مطرنا في نوء كذا هذا من باب الإخبار عن وقت نزول المطر. فإن من أهل العلم من يقول إنه لا بأس به، وبعضهم يقول إنه مكروه. لماذا مكروه؟ قال لأن اللفظ شبيه، لما يقول مطرنا في نوء كذا وشبيه بقوله مطرنا بنوء كذا، بنوء كذا. فهذه الأحوال من جهة الحكم. هذا القول مطرنا بنوء كذا قد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون شركا يتعلق بالألفاظ، شرك خفي محرم، وقد يكون لا بأس به، وعند أهل العلم أن يكون مكروه من باب الإخبار أن المطر نزل في وقت كذا، مطرنا في نوء كذا، إذا كانت فيه الظرفية. فبعضهم يرى أنه لا بأس به، وقد يمنعه يقول إنه مكروه من جهة موافقته للفظ المنهي عنه، فهو يوافقه وشبيه به. مطرنا في نوء كذا شبيهة بقوله مطرنا بنوء كذا. وهذا من باب الإخبار. تذكرت ما مر معنا في الباب السابق، باب لا تسبوا الريح. إذا كان من باب الإخبار أيضا لا بأس به، كان يقول مثلا هذه جاءت ريح شديدة، جاءت ريح شديدة أهلكت زرع كذا، أهلكت زرعي، أصابتني بكذا، تسببت في تأخر رحلتي. إذا كان باب الإخبار هذا لا بأس به، هذا يضيفوها إلى ما سبق، لا يدخل في سب الريح ولا فيما هو منهي عنه. إذا كان من باب الإخبار أن هذه الريح شديدة، ولأن الريح هذه قلعت تسببت في قلع الأشجار وللزرع، من باب الإخبار فقط، فإن هذا ليس سبا وهذا لا بأس به. أورد هنا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. قوله صلى لنا أي صلى لأجلنا، صلى لي لأجلنا، كما جاء في الحديث أن ذكر صلى الله عليه وسلم الأئمة الذين يأتون في زمن من بعده قال يصلون لكم، قال يصلون لكم، فصلى لنا أي صلى لأجلنا. ويحتمل اللام بمعنى تكون بمعنى الباء أي صلى بنا صلى الله عليه وسلم. صلاة الصبح قال بالحديبية، المكان الذي وقع فيه الصلح المشهور الذي هو صلح الحديبية، لما خرج صلى الله عليه وسلم معتمرا فصد عن البيت، وحصل بعد ذلك صلح الحديبية في السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم. قال على أثر سماء كانت من الليلة، على أثر يعني عقب سماء، والمراد بسماء المطر، يقصد عقب مطر ولا أثر مطر، على أثر مطر نزل في تلك الليلة. وسمى المطر سماء لأجل أنه ينزل من علو، ينزل من السماء، فسمى المطر سماء، فقال على أثر سماء كانت من الليلة. قال فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، أي انصرف من صلاته، فصلى لهم صلاة الصبح، فلما انصرف من صلاته قال أقبل على الناس، أقبل على الناس بوجهه. وجاءت السنة أن الإمام إذا سلم فإنه يستغفر ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل على الناس، هذه يقولها إلى جهة القبلة، ثم بعد ذلك يقبل على الناس. قال أقبل على الناس، يقبل عليهم على بوجهه بعد أن انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ طبعا هذا السؤال ليس سؤالا منه صلى الله عليه وسلم يريد منه إجابة، لأنهم لا يعلمون الإجابة، لا يعلمون ماذا قال الله سبحانه وتعالى، فلما سألهم صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا للتشويق، ليشوقهم إلى ما سيقول لهم سبحانه وتعالى، وماذا قال ربنا سبحانه وتعالى. قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا من حسن أدب الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من حسن أدبهم. أتخيل لو أن الصحابة قال لهم رسول الله أتدرون ماذا قال ربكم فقالوا لا، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لو قالوا لا لا نعلم، هذا الجواب عن سؤاله، فقال لا لا نعلم ماذا قال ربنا، لكن قالوا الله ورسوله أعلم. أحالوا العلم إلى من؟ أحالوا العلم إلى من يعلمه، فقالوا الله ورسوله، رسوله أعلم. وهذه الكلمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقال، يقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول هو وحي يوحى إليه فهو يعلم عليه الصلاة والسلام، فيقال الله ورسوله أعلم. وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما في زماننا، إذا كان في زماننا، إذا كان الأمر يتعلق بأمر في الشريعة وفي الدين، فسئل قال ما حكم كذا، هل يجوز أم لا يجوز في هذا في في في في في ديننا؟ فإنه لو قال الله ورسوله أعلم فإن من أهل العلم من يرى أن هذا لا بأس به حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا له وجهه، لأن هذه الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها، فتقول الله ورسوله أعلم. وأما ما يتعلق بأحوال الناس وأمورهم الكونية، فبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال الله ورسوله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يقع للناس من أحوالهم، ولهذا جاء في الحديث الذي حين يكون صلى الله عليه وسلم عند حوضه، فيذاد قوم عن حوضه، فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لا يعلم صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد موته، لا يعلم ما يقع منه فيه الناس، وما يحدث لي الناس، وما يحدث لأمتي، هذا لا يعلمه. ومن ثم لا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم. قال أين فلان؟ تقول الله ورسوله أعلم. الرسول لا يعلم أين فلان بعد موته عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الأمر لا يتعلق بأمر الدين وإنما يتعلق بأحوال الناس والأمور الكونية، فبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك. اللهم إلا ما أطلعه الله عليه وحيا، فإنه يعلم صلى الله عليه وسلم ما يكون بعده من أمور كثيرة أخبر بها عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يكون في الساعة وما يكون قبل الساعة وما يكون من فتن بعده، فأخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا ماذا قال ربنا جل وعلا، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح، قد تكون هنا أصبح على بابها، أصبح يعني في الصباح، أو تكون بمعنى صار، يعني صار من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فإذا من السنة أننا إذا مطرنا وإنسان أراد أن يتكلم عن هذه النعمة، نعمة المطر، فماذا يقول؟ من السنة أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذه الكلمة تلحظ فيها أمرين، تلحظ فيها حسن الاعتقاد وتلحظ فيها حسن اللفظ، بخلاف مطرنا بنوء كذا. أما حسن الاعتقاد مطرنا بفضل الله، إذن يعتقد بأن هذا المطر الله عز وجل الذي ينزله. وانظر إلى حسن اللفظ والعبارة، مطرنا بفضل الله ورحمته في نسبة النعمة إلى مسديها إلى ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كنظر للسنة، السنة فيها السلامة، حتى من باب الألفاظ والأذكار وباب الأدعية، الدعاء الذي يكون في السنة فيه مأمن. الإنسان إذا تعلم دعاء صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مأمن من الغلط، مأمن من الخطأ، مأمن من الاعتداء في الدعاء، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لا يعتريه شيء من ذلك، لا يعتري فيه خطأ وليس فيه اعتداء في الدعاء. فالذي يخاف أن يعتدي في الدعاء ولا لا يحسن أن يدعو دعاء صحيحا، فليحفظ أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر السنة والمأمن فيها من هذا الجانب. الآن لما تعلق الأمر بعبارة قد تكون فيها شرك بالله عز وجل، العبارة الصحيحة التي فيها مأمن من الشرك بالله عز وجل وهي فيها حسن الاعتقاد وحسن العبارة واللفظ، مطرنا بفضل الله جل وعلا ورحمته، قال فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا الذي في الترجمة باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا قال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقوله هذا فذلك كافر، كلمة الشافعي رحمه الله يقول هذا الكلام يحتمل معاني، هذا الكلام يحتمل معاني، لأن قوله كافر هنا قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر على حسب الاعتقاد كما مضى وذكرت في الترجمة. إذا كان يعتقد بأن هذا الكوكب مؤثر، إذا كان يطلب المطر من الكوكب هذا واضح كفر بالله عز وجل. إذا كان يعتقد بأن الكوكب مؤثر، هذا المطر نزل بتأثير الكوكب الذي طلع، والنجم الذي ظهر فهذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر أكبر. فقوله كافر تكون على ظاهرها، يعني كفر أكبر كما قال أبو العباس القرطبي رحمه الله. وقد يكون كفرا أصغر إذا اعتقد بأنه سبب، مطرنا بنوء كذا على أن هذا النوء سبب، المطر أنزله الله ولكن بسبب حصول بسبب ظهور هذا النجم ولا هذا النوء، فإن هذا يعتقد فإنه يعتقد أنه مجرد سبب، فهنا يكون كفرا أصغر. إذا خل من الاعتقاد التأثير الأول وأنه سبب ولكن جرى على اللسان فقال مطرنا بنوء كذا، فهذا يكون كفر نعمة، لأنه ما نسب النعمة إلى مسديها، ما قال مطرنا بفضل الله، قال مطرنا بنوء كذا، والمطر إنما أنزله الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أشرت إليه آنفا أنه من الشرك الخفي المحرم الذي لا يخرج صاحبه من الملة. وأما إذا كان الأمر يتعلق بالإخبار، ولذلك ذهب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله إلى أنه إذا قال مطرنا بنوء كذا وهو يريد الإخبار أن المطر هذا نزل في زمن كذا، فتكون الباء هنا بمعنى الظرفية، فيقول إن هذا لا بأس به، وإن كان هذا من جهة المعنى كما قال الشيخ العثيمين لا بأس به، لكن اللفظ لا يسعفه، لأن الباء هنا في الحديث مراد بها السببية، مراد بها السببية. لكن إذا قال مطرنا في نوء كذا كما أشرت آنفا، من أهل العلم قال إنه لا بأس به، لكن منهم من كرهه لأنه يشبه اللفظ المحرم. والجميل هنا للسلامة من كل هذا ماذا نقول؟ نقول ما جعلنا السنة مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما. قال عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وما منا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما. إذا رأى غيما فماذا يقول؟ وإن كانوا لم يرد هنا في هذه الترجمة شيء مما يدل على ماذا يقول، وإن كان ربما يحتمل أن الإنسان إذا رأى غيما ما يتطير منه، لأن ورد الحديث في قوله الطيرة شرك وما منا، لأن الحديث يتعلق بالطيارة. لكن مر معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيم رأى السحاب يدخل ويخرج ويخرج، يقبل ويدبر ويتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا سري عنه وكشف عن السحاب ولجاء فيه مطر ونفع الله به يهدأ النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاف أن فيه عذاب، لأن قوما عذبوا بالريح، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية، قالوا هذا عارض ممطرنا، مطمئنين لا يخافون شيئا، لكن في الحقيقة هي ريح فيها عذاب أليم أهلكهم الله سبحانه وتعالى بها. فلما أهلك الله عز وجل قوما بذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب يخاف، يدخل يخرج يقبل يدبر يتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. وليس من السنة أن يفعل ذلك الإنسان ظاهرا فقط، لو أن الإنسان رأى مثلا السحاب قال الرسول كان يدخل يخرج يقبل يدبر، لا، هذا الأمر نابع من خوف، ليس هذا المراد بذاته أن الإنسان يفعل هذا، قال أنا ظاهر السنة أني أدخل أخرج أقبل أدبر، كان الرسول يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما الرسول فعله خوفا. أما أنت لو حصل لك هذا رأيت سحابا فوقع خوف في قلبك أن فيه عذاب، ثم هذه الجوارح صارت تدخل وتخرج وفزع، هذا نتيجة الخوف، فإن هذا لا بأس به. الرسول الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف، لكن إذا جاء هذا السحاب ونزل فيه مطر نافع يسرى عنه صلى الله عليه وسلم ويكشف عنه عليه الصلاة والسلام. قال عن عبد الله وابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. الطيرة هي التشاؤم، وهي توقع حصول الشر عند رؤية مخلوق أو حركته. أولا هي فيها توقع، هذه الطيرة التي يقول صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، فهذه الطيرة التي هي التشاؤم هي توقع وقوع الشر عند رؤية مخلوق أو حركته. لكن فيها شيء مهم جدا حتى تسمى طيارة، تمنع الإنسان مما أراد. فهو يرى شيء، مرى مخلوق خرج من البيت رأى قط أسود، الآن كان يريد الذهاب للعمل رأى قط أسود رجع، خاف أن يحصل له شر صبحت على قط أسود صبحت على فلان، ويرجع. إذا رجع وردته الطيارة فهذا هو المحرم، لو لم ترده الطيارة وذهب إلى شأنه وذهب إلى عمله متوكل على الله عز وجل، هذه ليست الطيارة المحرمة، ولا يشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطيارة شرك. فإنه إذا توقع حصول الشر حين رأى مخلوقا ولا رأى حركة مخلوق مما يمنعه مما أراد، وهذا قيد مهم، مما يمنعه مما أراد، أما إذا لم يمنعه مما أراد فليست الطيارة التي ينهى عنها صلى الله عليه وسلم. يعني يريد شيئا خارج للعمل، يريد سفرا، يريد كذا، فرأى شيئا، قلت مخلوق ولا حركة مخلوق كما يقول العلماء رحمه الله، رأى قطا أسود، رأى كلبا أسود، رأى فلان وتشاءم، قال ما دام صبحت على هذه الأشياء أنا أرجع، ما هذا اليوم لا خير فيه وأرجع، السفر من سفرش والعمل لا أذهب ولا أعمل. هذه هي الطيارة التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم الطيارة شرك، ومن ردته الطيارة ترده عن ماذا؟ عما كان مقبلا عليه، ذهب العمل ولا سفر ولا أي شيء، فقد أشرك. ولذلك يحذر الإنسان منها، ما دامت شركا بالله عز وجل فإنه يحذر منها. وقوله صلى الله عليه وسلم الطيارة شرك، قد تكون شركا أكبر يخرج صاحبه من الملة، إن كان يعتقد بأن هذا الذي الشيء الذي تطير منه مؤثر بذاته فيحصل له الشر منه، هذا شرك بالله عز وجل. النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، هذا ما يضرك بذاته الذي تشاءمت منه، لكن إذا قال أنا صبحت على هذا الشيء لكن ما قلت قط أسود ولا كلب أسود ولا فلان من جيراني من جيرانه ولا نحو ذلك ورده هذا ورجع، نقول هذا محرم. طيب إن كان قال أنا والله أنا أعتقد أني لو أمضي إلى شأني أن هذا الشيء الذي تطيرت منه يصيبني بالأذى، هذا يكون شرك أكبر بالله عز وجل، رد عني السلام. إذا كان يعتقد أنه هو الذي يؤذيه فإن هذا يكون شركا بالله عز وجل. أما إذا كان يعتقد أنه سبب للأذى، قال ما دام صبحت لهذه الأشياء ولا أنا أريد هذا الأمر ورأيت هذا الشيء فإني أرجع، طيب رجعت هذه طيارة ما حكمها شرك؟ ماذا تعتقد في هذا الشيء الذي تطيرت به؟ قال تطيرت منه، قال بأنه سبب، خاف أن يكون سببا لحصول الشر، فيكون هذا شركا أصغر بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا حصل شيء في القلب، وهذه الحالة الثالثة، يحصل انقباض في القلب، احنا بشر والبشر فيهم ضعف، فيخرج الإنسان ويرى شيء من هذه الأمور التي يتطير بها الناس، ومجرد يراها افتح الباب لقى كلب أسود أمامه، الناس يتشاءمون من مثل هذا، وهو العبد بشر وضعيف، فإذا رأى ذلك حصل له انقباض في القلب وكراهة ما لقي، ولكن مع ذلك مضى في شأنه وذهب إلى عمله ولا ذهب إلى سفره ولم يصده ذلك ولم يرده، فإن هذا لا بأس به. يحصل انقباض في الأول كره باعتبار الطبيعة، طبيعة البشر، وأن الإنسان فيه ضعف فيحصل له مثل هذا، لكن هذا ما رده، لأن يعني قلنا الذي ترده الطيارة عن أمره ولا عن الشيء الذي خرج لأجله فهذا شرك، لكن هذا الآن توكل على الله وخرج. ولهذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الطيرة شرك وما منا، وجاء في رواية وما منا إلا، وما منا إلا ويقع له شيء من ذلك، يرى ما يكره، أشياء تشاء منها الناس ويكثر الحديث عنها، وصبحت على كذا، هذه بومة وقعت لي على البيت الهامة وسيأتينا الحديث، ولا رأيت فلان والناس الجيران يتكلمون تصبح على فلان غير رجع للدار بسبب الجهل، بسبب عدم تعلم عقيدتهم العقيدة الصحيحة، فهذا تجده في الكلام في مجالسهم يتكلمون، إذا صبحت لك البس غير رجع للدار ورجع اليوم ما فيهاش، وهذا شيء عظيم جدا، ليس أمرا هينا يا إخوة، حين تسمع كلمة شرك موش أمر هين عظيم عند الله عز وجل، الذي ترده الطيارة فقد أشرك، والطيارة شرك يقول صلى الله عليه وسلم. أنت الآن بشر، قال والله أنا خرجت فإذا بي رأيت هذا الكلب الأسود، رأيت قط عند الباب أسود، رأيت فلان الناس يتطيرون منه، فحصل لي انقباض، حصل انقباض لأني أنا بشر، لكن مع ذلك أنا توكلت على الله عز وجل ومشيت، كأني لم ألتفت بعد ذلك ومشيت إلى حاجتي، فإن هذا لا بأس به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وما منا، وقلت لكم في رواية قال: وما منا إلا، وما منا إلا ويقع له شيء من هذه الكراهة من رؤية المكروه ورؤية هذه الأشياء التي تضير منها الناس فيحدث له انقباض في قلبه. قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. يحصل لك ذلك الانقباض، وإذا توكلت على الله مضيت إلى أمرك وعلمت أن هذا الشيء الذي صبحت عليه ولا رأيته، وهذا الكلب الأسود ولا فلان، لا علاقة له بما قضى الله عز وجل لك، وانت ذهب العمل، نخرج العمل متوكلا على الله عز وجل، فإنه إن حدث ذلك الانقباض وبعد ذلك تمضيت إلى شأنك متوكلا على الله فإن هذا لا بأس به. ولهذا قال: وما منا، أو في رواية: وما منا إلا، قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا هو الفرق بين المؤمن وعديم الإيمان وضعيف الإيمان، هذا باعتبار الأحكام الثلاثة التي ذكرتها لكم، قد يكون كفرا، وقد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر، وتكون هذه الحالة لا بأس بها. الجميع مؤمن ولا ضعيف الإيمان، قوي الإيمان وضعيف الإيمان وعديم الإيمان، الجميع باعتبار الطبيعة البشرية قد يحصل لهم شيء مما يتطير منه الناس ويتشاءم منه الناس فيحدث له انقباض، لكن يأتي الفرق: ولكن يذهبه الله بالتوكل. هذا هو الفارق بينهم. المؤمن قوي الإيمان الذي يتوكل على الله عز وجل، ولو حدث له انقباض حين رأى تلك الأشياء يمضي إلى شأنه ولا يصده ذلك عما خرج لأجله، فيمضي إلى أمره متوكلا على الله، فهذا قوي الإيمان الذي يحسن التوكل على الله عز وجل، ولكن يذهبه الله بالتوكل كما قال صلى الله عليه وسلم. الذي حصل له ذلك رأى تلك الأشياء التي يتشاءم منها الناس فرجع معتقدا أنها سبب لإذايته وحصول الشر له، فهذا ضعيف الإيمان، هذا ضعيف الإيمان، هذا ما توكل على الله خرج ومضى إلى شأنه، بل رجع، ردته الطيارة عن أمره وعن شأنه، فقد وقع في الشرك، لكن هو شرك أصغر ما دام يعتقد أنه سبب، ولهذا قلت وضعيف الإيمان. وأما عديم الإيمان فيرجع أيضا، يتشاءم من هذه الأمور ويرجع معتقدا أنها تؤثر بذاتها وأن الشر يصيبه منها، كما قلت قط أسود رآه رجع يعتقد أن هذا القط الأسود إذن لو مضى سيصيبه بالأذى ويصيبه بالشر، فهذا عديم الإيمان، لأن هذا يكون شركا أكبر بالله عز وجل. فحين تسمع يا إخوة كلمة الشرك كما قلت اعلم بأن الأمر فظيع جدا، الطيارة شرك، ما ينبغي أن يصدك شيء تتشاءم منه عما خرجت لأجله، خرجت العمل، خرجت المسجد تصلي، خارج تسافر، خارج تعقد صفقة، خارج تتاجر، خارج لشيء من منافعك في دنياك، فرأيت أشياء مما يتشاءم منها الإنسان، حتى ولو حدث لك شيء من انقباض في قلبك حين رأيتها، لكن ما الفارق هنا؟ الفارق بين المؤمن الذي لا يضره ذلك الأمر وبين من يقع في الطيارة التي قد تكون شركا أصغر وشركا أكبر هو التوكل على الله عز وجل والإقبال على شأنك. أقبل على شأنك ما بالك لا بالقط الأسود ولا بالكلب الأسود ولا بفلان ولا بالشيء الذي حدث، أنت ذاهب، راح أصلي، راح العمل، رايح إلى التجارة، رايح إلى إلى إلى إلى سفر، فتقبل على شأنك متوكل على الله عز وجل، وما حصل لك من قباض حين رأيت تلك الأشياء ما يضرك، يذهب الله بتوكلك عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب الطيارة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيارة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة صالحة يسمعها أحدكم. قال: باب الطيارة. الآن في الحديث السابق تبين بأن الطيارة شرك، وهنا عقد ترجمة للطيارة، قال: باب الطيارة للتحذير منها، للتحذير من الطيارة، وأن الإنسان ما ينبغي أن يقع فيها، وأن يصده شيء مما يراه الناس من حركة مخلوق أو مخلوق ويتوقع حصول الشر بسبب ذلك فيصده عما أراد، إن صده عما أراد فهذه هي الطيارة، فعقدها لبيان التحذير منها. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيارة، أين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطيارة؟ وهي التي كان عليها أهل الجاهلية، هذا الاعتقاد الذي كان عليه أهل الجاهلية، فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا طيارة، يعني ليست سببا، هذه الطيارة ليست سببا لحصول الشر أبدا، ليست سببا لحصول الشر حين ترى شيئا مخلوقا وحركة مخلوق، فهذا ليس سببا لحصول الشر، فينفي ذلك صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا طيارة. هو نفي لما كان عليه أيضا أهل الجاهلية، لأن هذه الطيارة قديمة. مش عارف الأخ يصور ولا يشوف الهاتف، هذا ماكش تصور فينا، الله يجزاك خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الطيارة كما قلت قديمة، كان عليها أهل الجاهلية. الله جل وعلا في سورة ياسين أخبر عن أهل القرية: إن أرسل الله إليهم المرسلون، فقد أرسل الله إليهم المرسلين فتطيروا بهم، فقالوا لهم: قالوا طائركم معكم، وقوم فرعون تطيروا من موسى، تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وقوم صالح تطيروا به، والقريش تطيروا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطيارة قديمة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا طيارة يبين بأنها ليست سببا لحصول الشر، فينفيها صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وخيرها الفأل، وفي رواية قال: أحسنها الفأل. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما هو الفأل حين قال له: وما الفأل؟ قال: كلمة صالحة يسمعها أحدكم. فهي تختلف عن الطيارة، تختلف عن الطيارة. الآن قد تقول هي شبيهة بها، لكن انظر إلى الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم ويعجبه صلى الله عليه وسلم، وبينه هنا بقوله: كلمة صالحة يسمعها أحدكم، يسمعها الإنسان. فلما يسمعها الإنسان يقع سرور في قلبه، ويكون فيه نشاط وإقبال على ما أراد، بخلاف الطيارة. هو يريد شيئا، يريد الإقبال على عمل ولا على سفر ولا تجارة ولا صفقة ولا أي شيء، ومن بعد ذلك يرى شيئا مخلوقا ولا حركة مخلوق، كلب أسود ولا قط أسود ولا فلان، فيتشاءم، وإذا تشاءم رده ذلك. أولا شوف، يحدث له شيء في قلبه من الانقباض في قلبه، وتظلم طريقه، ويصده عما تصده الطيرة عما أراد. لكن بخلاف الفأل، إذا تفاءل الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان. إنسان جالس في المجلس صفقة تجارة مثلا، لأن تتاجر والتاجر يريد أن يربح، فأنت الآن في صفقة تجارة، فإذا بك سمعت كلمة يا رابح، فقال: والله فأل، أتفاءل بهذه الكلمة، إن شاء الله هذه الصفقة فيها خير، فتفاءل بكلمة يا رابح. إنسان مريض سمع يا سالم، كما يقول العلماء، سمع يا سالم، فتفاءل أنه سيشفى ويسلم من هذا المرض، فهذا الكلمة الحسنة يسمعها، طيبة يسمعها الإنسان، تدفع سرورا في قلبه، ونشاطا في الإقبال على ما أراد. فهذا معنى هذا الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم. ففرق بينه وبين الطيارة: هذه الطيارة تصد الإنسان وتحدث له ألم في قلبه وتظلم طريقة، أما الفأل فلا، الفأل سرور في القلب ونشاط إقبال على ما أراد الإنسان. يسمع هذا المريض يا سالم ويريد الشفاء، يريد السلامة من المرض، يريد أن يقوم من فراشه، فيسمع كلمة يا سالم فيتفاءل بذلك. فإن هذا الفأل كان يعجبه صلى الله عليه وسلم ويحبه، فنفى الطيارة، قال لا طيارة، وقال صلى الله عليه وسلم: وخيرها الفأل. قال رحمه، نعم، قال هذا السائل: كيف إذا كان يعتقد الإنسان أن الشيء يؤذيه لكن يمضي مع فساد اعتقاده؟ لا، الذي الحالة الثالثة التي ذكرتها لا تتعلق بالاعتقاد. قلت إذا كان يعتقد أن ما تطير به هو الذي يؤذيه بذاته ورده ذلك عما أراد، إذا كان يعتقد أنه يؤذيه بذاته فإن هذا يكون شركا أكبر. إذا كان يعتقد أنه مجرد سبب رجع واعتقد أن هذا سبب لحصول الشر، فهذا الشرك أصغر. أما الحالة الثالثة فلا يتعلق بها لا اعتقاد ولا سبب، لا يعتقد أنه يؤذيه بذاته ولا أنه سبب، وإنما قلت بطبيعة البشر حدث له انقباض بسبب ذلك في قلبه، ولكن ماذا صنع؟ المتوكل على الله. وهذا الفرق بين المؤمن وبين ضعيف الإيمان ولا عديم الإيمان كما أشرت آنفا. فإن هذا أصلا ما يعتقد أن هذا الشيء الذي تطير منه الناس وانقبض قلبه بسببه، وما يعتقد أنه يؤذي بذاته ولا أنه سبب يحصل له منه الشر، ولكن قلت بطبيعة البشر حصل له انقباض لكن وخرج متوكلا على الله، فإن هذا قل الذي قلت لا بأس به، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولهذا ما ذكره السائل هذا لا يتعلق بالحالة الثالثة التي أشرت إليها، بل لو كان يعتقد أن هذا يؤذيه، يعتقد بأن هذا مؤثر والأذى يحصل له بذاته حتى ولو لم يرده، حتى ولو ذهب، فإن هذا يكون شركا أكبر لهذا الاعتقاد الفاسد الذي يعتقده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.